السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونستهديك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من تهده فلا مضل له، ومن تضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للعصاة المعاندين، فهدى الله جل وعلا به إلى أقوم سبيل، وأقام به على عباده الحجة والدليل، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه. عباد الله، إن من المقرر عند أهل الإسلام أنه لا يصح إيمان عبد إلا إذا حقق أركان الإيمان بهذا الدين، كما أخبر بذلك النبي الأمين عليه صلوات الله وتسليماته، وكما أمر بذلك ربنا جل وعلا في محكم الآيات. فالإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بستة أركان نص عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور، إذ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس دينهم، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكان من سؤاله سؤالا عن الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر ربنا جل وعلا خمسة من هذه الأركان في آية واحدة، وأفرد ركنا منها في آية أخرى. قال ربنا جل شأنه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر أيها الناس ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد إلا إذا جاء به وحققه على ما أراد الله وعلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظم شأن الإيمان بالقدر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في شأن القدرية الذين ينكرون القدر، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فوالذي يحلف به ابن عمر وهو الله جل وعلا، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بهذا الركن أيها الإخوة يحتاج إلى بيان، ويحتاج أهل الإسلام إلى أن يتفطنوا إليه، لا سيما عندما تحل بهم الكوارث وتنزل بهم المصائب حتى تتضح لهم حقيقة هذا الركن الركين والأصل العظيم من أصول الإيمان بالله رب العالمين، وحتى تزول الشبه التي تعلق بعقول بعض الناس. أيها الإخوة في الله، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما قال بعض أهل العلم، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنن به ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. ولا أدل على ذلك من حديث ابن الديلمي الذي ذكر فيه هذه الجملة النافعة من كلام صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وختم بما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الديلمي: وقع في نفسي شيء من القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت: يا أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فحدثني بشيء أنتفع به. فقال أبي رضي الله تعالى عنه وأرضى: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر، وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. ثم قال أبي لابن الديلمي: وأتي أخي عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن الديلمي: فأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ما قال أبي، ثم قال: وأتي حذيفة رضي الله عنه فأتيت حذيفة فقال لي مثل ما قال، ثم قال: إيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتيت زيد بن ثابت فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى تؤمن بالقدر، وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذان؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: الله أعلم إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ أحد الكتابين بيمين: أما هذا الذي بيمينه ففيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، ثم أجمل عن آخرهم: لا ينقص منهم ولا يزاد فيه أبدا. ثم أخذ الآخر بشماله فقال: وأما هذا ففيه أسماء أهل النار. وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ما أجمل منهم لا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يا رسول الله أفلا ندع العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بل سددوا وقاربوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابين فنبذهما وقال قد فرغ ربكم من أمر الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا فيه بيان يا عباد الله بأن الأمور تجري بالمقادير، وأن الله جل وعلا قدر على عباده ما شاء وما أراد، وأنه لا يجري في ملك الله إلا ما يريد. لكن هنا بيان، وهو أن بعض الناس هداهم الله يحتجون بالقدر على فعل المعاصي والذنوب، ويقولون بأن الأمر قد فرغ منه، وأنه قد قدر لي بأني من أهل الجنة أو أني من أهل النار، وأن الله جل وعلا لو شاء لهداني. فيقال كلا، لأن الإيمان بالقدر معناه كما ذكر أهل العلم هو الإيمان بأن الله جل وعلا علم بعلمه الأزلي الذي لا ابتداء لبدايته ولا انتهاء لنهايته، علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله جل وعلا علم ذلك كله فكتبه عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن الله جل وعلا شاء هذه الأمور التي علمها وكتبها، شاء أن تقع في ملكه، ومشيئة الله جل وعلا نافذة، وأن ما شاءه الله جل وعلا خلقه على خلقه الذي خلقهم، فلا خالق للمقادير إلا هو، ولا خالق لمن تجري عليهم المقادير إلا هو سبحانه جل شأنه. وعليه علم ربكم جل وعلا أن فلان ابن فلان سيعمل بعمل أهل النار، وأنه لن يكون من المهتدي، وأنه سيختار طريق الضلالة والغواية، وسيعرض عن ذكر ربه جل وعلا، ولن ينتفع بالنصائح، ولن يهتدي بالهدى والمواعظ، وأنه سيسلك سبيل الشيطان الرجيم. فلما علم علام الغيوب في سابق علمه أن عبده فلان سيكون هكذا، كتب عنده بأنه من أهل الشقاوة. وعلم ربكم جل وعلا بسابق علمه الذي لا ابتداء لبدايته ولا نهاية لنهايته أن فلان ابن فلان سيكون من المهتدين وممن يسلك سبيل الأنبياء والمرسلين، وأنه سيكون مطيعا لأمر رب العالمين. فكتب ربنا جل وعلا عنده بأن فلانا هذا من أهل الجنان. ولذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أفلا ندع العمل إن كان الأمر قد كتب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة، ومن كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما اعطى ما امر الله جل وعلا به واتقى ربه جل وعلا فلم يقع فيما حرم الله جل في علاه وصدق بالحسنى، اي صدق بكلمة التوحيد او صدق بموعود الله جل وعلا وصدق بالحسنى، فلما قدم الخير يسر الله جل وعلا له طريق اليسرى فقال: فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى، اي استغنى عن امر ربه ولم ينفق بما امر الله جل وعلا به ولم يطع امر خالقه وكذب بالحسنى، لما سلك هذا السبيل المشين فسنيسره للعسرى ولا يظلم ربك احدا. بهذا يعلم يا عباد الله بان الله جل وعلا ليس ظالما لعباده وليس ظالما لخلقه، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده وجعله بينهم محرما، كما صح الحديث من حديث ابي هريرة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا ان الله سبحانه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ولو ادعى مدع وقال متقول بان الله جل وعلا كتب على فلان بانه من اهل النار وان فلان من اهل الجنة وانه لا دخل للمخلوق في هذا لكان ذلك فيه اتهام لربنا بالظلم، والله جل وعلا لا يظلم الناس ابدا ولكن الناس انفسهم يظلمون. لكن علم ربنا السابق الازلي علم حال من يسلك طريق الهداية فهيأ له سبيل طريق الهداية، وعلم من يسلك طريق الغواية والضلالة والمعصية فيسر له طريق المعصية وسلوك اهل النار، لان العبد هو الذي اختار. لكن ربنا علم قبل ان يخلق الخلائق بان فلانا سيكون هكذا فكتب ذلك عنده في الكتاب السابق. ولذلك من المقرر عند اهل العلم ان الايمان بالقضاء والقدر يشمل اربع مراتب. اولها العلم، وهو ان تعلم بان الله جل وعلا علم بعلمه الازلي السابق، علم قبل ان يخلق الخلائق، علم ما كان وما سيكون وما هو كائن، وان هذه المقادير التي قدرها على خلقه من حياة او موت او من هدى او ضلالة او سعادة او شقاوة او فرح او حزن، ان هذه كلها قدرها وعلمها وعلم انها ستجري في اوقات معلومة باوصاف محدودة في اماكن معلومة، وعلم ربنا ذلك كله كما قال ربنا جل وعلا: ان الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي ان الله كتب ما علمه بعلمه السابق كتبه عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ربنا جل وعلا: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، اي من قبل ان نوجدها، ان ذلك على الله يسير. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء وما في الارض؟ ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا علم ما علم فكتب له عنده سبحانه جل شأنه. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله جل وعلا أن تعلم أن ما علمه ربنا وما كتبه خالقنا شاءه أن يكون في خلقه، وأنه لا بد أن يكون، فمشيئة الله جل وعلا نافذة، وأنه وإن لم يأمر العباد بالمعصية إلا أن الله جل وعلا شاء وجودها وقدر وجودها وأراد وجودها، وإن لم يأمر بها ولم يدعو العباد إليها. أما الطاعة شاء الله وجودها وأحبها ودعا العباد إليها حكمة من العليم الحكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة رب العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو أن توقن وأن تقر أن ما علمه ربنا وكتبه خالقنا وشاءه في خلقه كل ذلك الخالق له رب العالمين، هو الذي خلق هذه المقادير، وهو الذي خلق من تجري عليهم هذه المقادير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعليه عباد الله إذا كان الأمر كذلك فما على العبد إلا أن يرضى بما يقدره الله جل وعلا على خلقه من البلايا والمصائب، وأن يعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. فإذا ابتلاك رب العالمين بمصيبة أو بلية بحزن أو بضيق أو بمرض أو بموت حبيب أو بفقد قريب، تؤمن وتقر بأن ذلك مكتوب عند رب العالمين، علمه أحكم الحاكمين وأراده الحكيم الخبير وقدره رب العالمين عليك، فليس لك إلا الرضا والتسليم بما قدر به العليم الحكيم. وأن الله جل وعلا قدر على عباده البلايا والمصائب حتى إذا ما صبروا يزداد رفعة، أو أن تكون هذه المصائب وتلكم البلايا سببا في تطهير العبد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا عنه بها من خطاياه. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فإما أن يكون البلاء وأن تكون المصائب تطهيرا للعبد من ذنوب ومعاص وقع فيها حتى يلقى الله وقد برئ من جميع الذنوب والخطايا، إما أن تكون هذه المصائب رفعة له ورفعة لمنزلته عند ربه جل وعلا، كما ابتلى الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين. صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأفضل فالأفضل. فإذا ما ابتليت بمصيبة فهذه نعمة من رب العالمين، فاصبر على ما أصابك الله وارض بما قدر الله وأقر بأن هذا قضاء قضاه الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلائق بأسرها. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أي أول ما خلق الله القلم قال للقلم اكتب، عندما خلقه أول ما خلقه قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فاذا ما استقر في قلب العبد هذه العقيدة تجاه ما يقدره الله جل وعلا من البلايا والمصائب فانه يصبر لها ويرضى بما قدر الله جل وعلا ويدرك عظيم الاجر الذي قدره الله جل وعلا على الصابرين المحتسبين. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ثم ينظر بعد ذلك الى اهل البلايا والمصائب ممن ابتلوا من اخوانه المسلمين في بقاع كثيرة من العالم فيدرك انه اصابه مثل ما اصابهم فيرق قلبه لحالهم ويعلم ان هكذا الدنيا لا يسلم فيها عبد فيشعر بمأساة اخوانه ويتألم لآلام اخوانه ويعلم بان هذه المصيبة نزلت به حتى لا يأنف على الخلق ويظن ان له شأنا عند ربه دون غيره بان الله ابتلاهم ولم يبتله فيذل قلبه وتدمع عينه ويخشع قلبه ويعلم بان له ربا ينبغي ان يفزع اليه وان يلجأ اليه وان يدعوه ليخفف عنه ما نزل به من البلاء. هذه جملة من المفاهيم ايها الاخوة في الله حول هذه العقيدة المهمة وهي عقيدة الايمان بالقضاء والقدر. اردت بيانها نصحا للمسلمين وبراءة للذمة. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الراضين بقضائه والصابرين على ما يبتلون به من البلايا وان نجعل ذلك رفعة لنا عند خالقنا وتطهيرا لذنوبنا وسيئاتنا. اقول ما سمعتم واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله ربه رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة في الله اذا كان الامر كما بيناه لكم قبل قليل فانه ينبغي على المسلمين ان يحذر من سوء الخواتيم وان العبد قد يعمل الاعمال الصالحة ثم يتحول فيعمل الاعمال الخبيثة فيختم له بها فيكون من اهل النار والعياذ بالله وان العبد قد يعمل الاعمال الخبيثة ثم يتحول فيعمل بعمل اهل الجنة ثم يختم له بذلك فيكون من اهل الجنة بعون الله. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وهذه الكتابة الواردة في هذا الحديث وهي كتابة الملك للأجنة هذه الأمور الأربعة غير الكتابة الأولى التي في الكتاب السابق قبل أن يخلق الله جل وعلا الخلائق ب50,000 سنة. ورد في بعض الروايات أن الله جل وعلا يأمر الملك أن يرجع إلى الكتاب السابق لينظر ما فيه ثم يكتب وورد في بعض الروايات بسند قوي ان هذه الكلمات تكتب بين عيني الجنين، حتى النكبة ينكبها تكتب بين عينيه. تكتب هذه المقادير الاربعة بكتب اجله ورزقه وعمله وشقي او سعيد. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين اصحابه جالسا في حديث سهل بن سعد الساعدي، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان اثنى الناس على رجل ممن يجاهد معهم، اثنوا عليه ثناء عاطرا، فقال قائلهم: ما ابلى منا اليوم مثل ما ابلى فلان، اي في جهاده وقتاله لاعداء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من اهل النار، هو من اهل النار. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. فقال الصحابة: آمنا بك يا رسول الله. تعجبوا واستغربوا، هذا الذي يقاتل اعداء المسلمين وهو يجاهد، وما ابلى احد مثل ما ابلى هذا، ثم بعد ذلك يقول هو من اهل النار. فتبعه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا طعن هذا الرجل وايقن بالموت استعجل الموت، فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه ثم اتكى عليه، اي انه استعجل الموت لما طعن فانتحر ثم مات على هذا. فعاد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا. فقص عليهم قصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وفي بعض الروايات قال: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة، يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة، يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة، فيتحول قبل موته فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وفي روايات هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عليكم ان تعجبوا بعمل احدكم، لا عليكم ان تعجبوا بعمل احدكم، اي لا تعجبوا بعمل الرجل في ظاهره، فانه قد تعجبون بعمله ثم يتحول فيعمل بعمل اهل النار وتكون العاقبة انه من اهل النار، او انه يعمل عمل اهل النار فيما هو ظاهر للناس لكن يتحول قبل موته زمانا يسيرا او طويلا فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. نعم، فالاعمال بالخواتيم، والحكم على الناس لا يكون بالحكم على مظاهرهم، فان العبد قد يكون من الطائعين في ظاهره، من المستقيمين في ظاهره، لكن فيه من الاغترار، فيه من الاغترار والعجب بعمله، او في قلبه دسيسة من دسائس الرياء والنفاق تغلب عليه هذه الامور الباطلة قبل موته فيتحول فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، والله المستعان. وان الرجل قد يكون مسرفا على نفسه، عاملا بالمعاصي والفجور، لكن في قلبه من الانكسار ما فيه والايقان بانه عاص لله جل وعلا، محقر لنفسه، راجيا ان يمن الله جل وعلا عليه يوما بسلوك طريق الطائعين والمهتدين، فيهيئ الله جل وعلا له سببا من اسباب الهداية فيستقيم فيتحول ويعمل بعمل اهل الجنة زمانا يسيرا او طويلا فيختم له بذلك فتكون العاقبة انه من اهل الجنة، والله المستعان. ولذلك لما قال رجل من الطائعين، رجل صراط المسرفين. قال الطائع للعاصي المسرف على نفسه: والله لن يغفر الله لك. فقال المسرف: خلني وربي لست علي رقيبا. فأماتهما الله جل وعلا ثم قال للطائع: أكنت علي رقيبا؟ اذهب فادخل النار. وقال للعاصي المسرف على نفسه: واما انت فادخل الجنة برحمتي. فالامور عباد الله ترجع الى ما يكون في القلوب من الانكسار والذل لله جل وعلا وعدم الاغترار بالاعمال. فان بعض الناس هداهم الله، قد يمر الله جل وعلا عليه بطريق الهداية فيسلك سبيل المساجد، لكن يقع في قلبه ما يقع من الغرور والعجب بعمله، فتكون النهاية على غير ما يحبه ويرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء ان يثبت الله جل وعلا قلبه وان يصرفه الى طاعته، وهو من هو في تقواه لربه. في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت ام سلمة: يا رسول الله، او ان القلوب لا تتقلب. فقال عليه الصلاة والسلام: انه ما خلق الله من بني ادم من خلق الا وقلوبهم بين اصبعين من اصابع الرحمن، فمن شاء اقامه ومن شاء ازاغه. فلما اهتدوا وسلكوا طريق المهتدين زادهم الله جل وعلا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اما الاخرون فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا لا يأمنوا على انفسهم ان يسلب منهم الايمان، فكانوا يخافون. هذا الخروج عمر ابن الخطاب الذي يفر منه الشيطان رضي الله تعالى عن عمر وعن اولاده وعن ابنته. عمر يقول لحذيفة ابن اليمان امين سر المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المنافقين؟ الله اكبر. عمر يسأل حذيفة هل رد له عمر انه من المنافقين، فما بالنا نحن؟ فقال حذيفة: لا، ولن ابرئ احدا بعدك. يقول عبد الله ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، فما منهم من احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. قال الحسن: ما امنه الا منافق، اي ما امن النفاق الا منافق، وما خافه الا مؤمن. وعليه فالمؤمن دائما يرجو ربه ان يحسن له الخواتيم وان يوفقه الى الموت على العمل الصالح، متذكرا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه: اذا احب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كان مالك بن دينار يقوم في ليله ويبكي ويقول: ويح مالك، اين منزل مالك؟ ماذا كتب لمالك في الكتاب السابق؟ فقلوبهم متعلقة بما كتب لهم في المقادير السابقة. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلح فساد قلوبنا وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يحسن لنا ولكم الخواتيم، وان يقبضنا اليه طائعين موحدين مستنين مستقيمين. ثم صلوا وسلموا على السراج المنير والهادي البشير نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك اللطيف الخبير. فقال سبحانه قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.